أن تقدم لكم شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 18. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الصلاة والسلام على أشرف خلقه وأفضل أنبيائه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأحبة، فكان الحديث في المجلس السابق كما تذكرون كان عن طائفة من الطوائف التي تنتسب إلى هذا الدين، وهي تحمل من العقائد والضلالات ما لا يبقى مع عاقل فضلاً عن مسلم أن يحكم بأن لها صلة أو علاقة بهذا الدين، ألا وهم القائلون بوحدة الوجود، وهم الذين زعموا بأن الله سبحانه وتعالى هو هذا الوجود بعينه فما ثم غير، وأئمة الضلالة الثلاثة وإن كانوا يختلفون في بعض الجزئيات إلا أن هذا هو الذي يجمعهم جميعا. وقد مر معنا قول ابن عربي وكذلك ابن سبعين والتلمساني العفيف التلمساني، ومؤد هذه الأقوال الثلاثة واحد. وحديث هذه الليلة عن الطائفة الثانية والركب الثاني الذين ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى في أبياته، وهم القائلون بالحلول، أولئك قالوا بوحدة الوجود، ومعنى قولهم أن الوجود هو الله فما ثم إلا الله، فالله سبحانه وتعالى هو هذا الوجود بأجزائه وأفراده. أما القائلون بالحلول فهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى قد حل في مخلوقاته، وهم على قسمين. القسم الأول قالوا بالحلول الخاص، أي أن الله لم يحل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا في جميع مخلوقاته، وإنما حل في بعض مخلوقاته. ومن أكبر من قال بهذه المقولة هم النصارى، وخاصة النسطورية منهم، الذين زعموا أن اللاهوت قد حل في الناسوت، بمعنى أن الله تعالى قد حل في عيسى بن مريم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقال بمقولتهم مع اختلاف في الأشخاص غالية الرافضة من السبائية وغيرهم، من السبائية والخطابية وغيرهم. فالسبائية قالوا بأن الله تعالى قد حل في علي رضي الله تعالى عنه وفي أئمة آل البيت من بعده، والخطابية قالوا بأن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا قد حل في جعفر الصادق رحمه الله تعالى. وكذلك غالية الصوفية الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يحل في الأولياء، يحل في أوليائهم الصالحين. هذه مقولة الحلولية الخاصة الذين يقولون بأن الله حل في بعض مخلوقاته دون بعض. أما الطائفة الثانية وهم الذين عناهم المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات التي سنقرأها بعد قليل إن شاء الله، فهم الذين قالوا بالحلول العام، بأن الله سبحانه وتعالى قد حل في جميع مخلوقاته. وهؤلاء طائفة من الجهمية القدامى، الجهمية المتقدمين كالنجارية، وهو قول عامتهم وعبادهم بالذات. فالجهمية يقولون، أو متقدم الجهمية يقولون بأن الله تعالى بذاته في كل مكان، بأن الله حال بذاته في كل مكان كحلول الهواء هذا الذي لا نراه، وإنما هو حال في كل مكان من هذا الوجود، وكحلول الروح في الجسد في البدن. وقال الطائفة منهم بأن العالم بأكمله إنما هو بمثابة الجسد، وأن الله تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا هو بمثابة الروح لهذا الجسد، قد حل فيه حلول الروح بالجسد. الجهمية عبادهم يقولون بأن الله في كل مكان بذاته عز وجل، ونظارهم ومتكلموهم يقولون بأن الله لا في مكان، لأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بالوصفين المتقابلين. ولذلك قال بعض العلماء فيهم، قالوا إن نظار ومتكلمي الجهمية لا يعبدون شيئا، لأنهم هذه الأوصاف التي وصفوا بها إلههم لا تنطبق إلا على العدم المحض، فقالوا إن نظارهم لا يعبدون شيئا وعبادهم يعبدون كل شيء، لأنهم يزعمون بأن الله حل في كل شيء، وعبادهم يزعمون يعبدون كل شيء. فالذين قالوا بالحلول العام وهم متقدم الجهمية كما أسلفنا، هم الذين عناهم المصنف رحمه الله تعالى بالركب الذي قال فيه، وإن كان ننتظر أخانا حتى يصلي تحية المسجد، قال فيه: وأتى فريق ثم قال وجدته بالذات موجودا بكل مكان. هذه مقولتهم بأن الله حل في كل مكان، وكما تقدم معنا بأنهم يشبهونه بالهواء الذي هو في كل مكان من هذا الوجود المحدود الضيق، وإلا فالهواء له حد وطبقة معينة لا يتجاوزه. ومنهم من قال بأنه كالروح التي تسري في الجسد وتحل فيه. أقول إن متقدمي الجهمية يقولون إن الله بذاته في كل مكان، أما نظارهم ومتأخروهم وهو قول المعتزلة وقول متأخر الأشاعرة، قالوا بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، لا في مكان. ولذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في مختصر العلوم، في العلوم وذكر هذا في المختصر، يقول عن حماد بن زيد أنه قال: مثل الجهمية كمثل قوم قالوا في دارنا نخلة، فقيل لهم: هل بها سعة؟ قالوا: لا. قيل: فهل بها كرب؟ قالوا: لا. قيل: هل لها رطب وتمر؟ قيل: لا. قالوا: هل لها ساق؟ قالوا: لا. قالوا: قيل: فما في داركم نخلة. ما دام أنها هذه النخلة التي في داركم لا سعف لها ولا كرى ولا ساق ولا قنو ولا ثمر، فهذه ليست بنخلة في الحقيقة، يعني ليس في داركم نخلة. وهذه بعينها تنطبق على كلام الجهمية، جمهور الجهمية الذين وصفوا الله الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى، بل نفوا الصفات المتقابلة، قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا في مكان ولا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا إلى غير ذلك من الصفات التي لا تنطبق إلا كما أسلفنا في العدم. المصنف رحمه الله تعالى بدأ بعباد الجهمية الذين قالوا بأن الله في كل مكان، فقال: فصل في قدوم ركب آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: فصل في قدوم ركب آخر. وأتى فريق ثم قال وجدته بالذات موجودا بكل مكان. هو كالهواء بعينه لا عينه ملأ الخلو ولا يرى بعيان والقوم ما صانوه عن بئر ولا قبر ولا حش ولا أعطان بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان لكنهم حاموا على هذا ولن يتجاسروا من عسكر الإيمان وعليهم رد الأئمة أحمد وصحابه من كل ذي عرفان فهم الخصوم لكل صاحب سنة وهم الخصوم لمنزل القرآن ولهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان. أحسنت بارك الله فيك. هذه الحلولية المتقدمة الأولى الذين قالوا بأن الله في كل مكان، فبين المصنف رحمه الله تعالى معتقدهم في قوله وأتى فريق ثم قال وجدته، وهو يصف ذلك الركب الذي انطلق يبحث عن الحق وعن إلهه. فمنهم من قال وجدته في القول الأول وهو قول أهل وحدة الوجود، وهذا هو الفريق الثاني، قال وجدته بالذات موجودا بكل مكان، ولذلك قال بالذات لأن الله سبحانه وتعالى بعلمه عز وجل، الله محيط بعلمه والله بعلمه في كل مكان، أما بذاته فالله عالٍ على خلقه بائن من خلقه مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى كما تظاهرت على ذلك نصوص الكتاب والسنة والإجماع والأدلة العقلية والفطرية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال بالذات موجوداً بكل مكان، أن الله حل بذاته في كل مكان تعالى الله. ثم بيّن المصنف في تصويره لهذا المذهب بقوله هو كالهواء بعينه لا عينه ملأ الخلو ولا يرى بعيانه. يقول هو كالهواء الذي ملأ الخلأ بذاته سبحانه وتعالى، وليس هو بعينه هذا الهواء، وهذا هو الفرق بين القائلين بالحلول والقائلين بوحدة الوجود. القائلون بوحدة الوجود أن هذا الوجود هو عين الله، أما القائلون بالحلول فهم يقولون إن هذا الوجود غير الله، لكن الله قد حل فيه حلول الهواء في هذه الكائنات. ثم قال وهذا لازم مذهبهم، والقوم ما صانوه عن بئر ولا قبر ولا حش ولا أعطان، يعني يلزم من مقولتهم هذه الفاسدة أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات النقص، فالله في الأماكن التي يتنزه الله سبحانه وتعالى، فقال والقوم ما صانوه عن بئر ولا قبر ولا حش ولا أعطان، كل الأماكن القذرة التي يتنزه الإنسان أن يدخلها أو لا يدخلها إلا لضرورة، فهم يزعمون أن الله حال فيها تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال بل منهم من قد رأى تشبيهه بالروح داخل هذه الأبدان، فرقة منهم قرب الصورة فقال إن حلوله في هذا الوجود كحلول الروح في البدن. ثم قال ما فيهم من قال ليس بداخل أو خارج عن جملة الأكوان، التي هي المقالة الثانية للجهمية المتأخرين، وهي قول جمهور الجهمية الذين قالوا بأن الله لا داخل العالم ولا خارج، لكنهم حاموا على هذا ولم يتجاسروا من عسكر الإيمان، خافوا أن يقولوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ومقالتهم تحوم حول هذا القول مخافة من عسكر الإيمان من أهل السنة والجماعة الذين يبينون شناعة مقالاتهم، فلذلك تحاشوا هذه المقولة حتى صرح بها من جاء من بعدهم. قال وعليهم رد الأئمة على الجهمية أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وصحابه من كل ذي عرفان، وتعرفون أن أهل السنة قد تصدوا للجهمية المتقدمين وللجهمية المتأخرين بالردود، وأفردوهم بمؤلفات مستقلة في الرد عليهم، في الرد عليهم. فألف الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتابه المشهور، كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، وكذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم في المتوفى سنة 27 و300 ألف كتابه الرد على الجهمية، ورد عليهم الحافظ بن مندة، ورد عليهم أيضا عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية، ورد عليهم أيضا الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتابه الرد على الجهمية، وغيرهم من العلماء الذين ردوا على الجهمية المتقدمين وعلى الجهمية المتأخرين، الذين يجمعهم نفي أن يكون الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، عال على خلقه، بائن من خلقه. فهذه العقيدة هي التي تجمع جميع الجهمية، ولذلك عد المعتزلة والأشاعرة كذلك من الجهمية، لأنهم وافقوا الجهمية في هذا المعتقد. كلهم يزعمون بأن الله ليس بائن من خلقه، بأن الله ليس مستوى على عرشه، بأن الله ليس فوق خلقه عز وجل. ولذلك تطلق الجهمية والتجهم على من قال بهذه المقولة، وإن لم يقل بكل ما قال به الجهم ابن صفوان وطائفة الجهمية الأوائل المعروفة. قال: فهم الخصوم لكل صاحب سنة، وهم الخصوم لمنزل القرآن. هم الذين يعني عادوا أهل السنة وشوهوا صورتهم وتكلموا فيهم ورموهم بسائر الأوصاف التي تشمئز منها النفوس، كالجهمية، كالمجسمة مثلا، والحشوية، والنابتة، وغيرها من الأوصاف التي تصد الناس ضعاف العقول عن قبول الحق والقول به. قال: ولهم مقالات ذكرت أصولها لما ذكرت الجهم في الأوزان. أي من مر معنا أصل مقالة الجهمية فيما تقدم في موقفهم من صفات الله عز وجل والقول بالتعطيل، وموقفهم من الأفعال، أفعال الله عز وجل وأفعال العباد وقولهم بالجبر، وغير ذلك من ما مر معنا فيما تقدم. ثم انتقل إلى الطائفة الثانية، وهم جمهور الجهمية القائلون برفع النقيضين أو بنفي الصفتين المتقابلتين عن الله عز وجل، وهذا القول هو الذي قال به من بعدهم المعتزلة ومتأخر الأشاعرة. أما متقدموهم كالباقلاني وطبعا أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، فهم مع أهل السنة يثبتون أن الله مستوى على عرشه، ويثبتون صفة العلو لله عز وجل. أما من جاء منها من المتأخرين كالجويني والرازي والغزالي ومن جاء من بعدهم، فكلهم قالوا بقول الجهمية في نفي صفة العلو لله عز وجل، ومن ثم نفي صفة الاستواء له سبحانه وتعالى. فقال: فصل في قدوم ركب آخر، وهو الركب الثالث. وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا وذاك جد في الكفران، فأسر قول معطل ومكذب في قال بالتنزيه للرحمن، إذ قال ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الأكوان، بل قال ليس ببائن عنها ولا فيها ولا هو عينها ببيان، كلا ولا فوق السماوات العلا والعرش من رب ولا رحمن، والعرش ليس عليه معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان، بل حظه من ربه حظ الثرى منه وحظ قواعد البنيان، لو كان فوق العرش كان كهذه الأجسام سبحان العظيم الشان. أحسنت. هذا وصف لمذهب الطائفة الركب الثالث، وهم جمهور الجهمية، وكما قلنا المعتزلة ومتأخر الأشاعرة. هؤلاء جميعا يقولون إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا حالا فيه ولا فوقه، وليس في مكان من الأمكنة، فرارا كما زعموا من وصف الله سبحانه وتعالى بالجسمية أو التحيز أو الجهة أو الحاجة إلى مكان، فيقول عنهم: وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا ولكن جد في الكفران، فأسر قول معطل ومكذب في قالب التنزيه للرحمن. طبعا عطل الله سبحانه وتعالى عن صفة العلو الثابتة له عز وجل، وعن صفة الاستواء على العرش له سبحانه وتعالى، فأظهروا هذا التعطيل في قالب التنزيه، في قالب التنزيه، لأنهم قالوا: لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، وبأن الله في سمائه فوق سماواته، وبأن الله بائن من خلقه، للازم من ذلك أن نقول إن الله في مكان، وإن الله في جهة، وإن الله جهل، وإن الله جسم متحيز، لأن هذه من لوازم الأجسام. لا شك أن سبب استلزامهم هذه اللوازم وهي ليست بلازمة هو قياسهم للخالق سبحانه وتعالى على المخلوق، لأنهم يرون أن المخلوق المستوي على شيء يحتاج إلى ما يستوي عليه، ويرون أن المخلوق إذا كان في جهة ما وأشير إليه بالبنان أو نحو ذلك فإنه محصور في جهة من الجهات، فقاسوا الخالق على المخلوق تعالى الله، فقالوا: لو أثبتنا هذه الصفات الواردة في نصوص الكتاب والسنة للازم من ذلك إثبات التجسيم لله عز وجل، والله منزه عن ذلك، فلذلك ننفي هذه الصفات. كما قلت، هذه اللوازم التي ادعوها ليست بلازم، وموضوع الاستواء والكلام عليه والعلو سيأتي له تفصيل إن شاء الله في الأبيات القادمة تفصيلا دقيقا وواضحا، فنرجع الكلام على ذلك إلى حينه إن شاء الله. قال: فأسر قول معطل ومكذب في قالب التنزيه للرحمن، إذ قال: ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الأكوان، لا داخل العالم ولا خارجه، بل قال: ليس ببائن عنها ولا فيها ولا هو عينها ببيانه، فلا هو بائن أي منفصل عن مخلوقاته، ولا فيها أي حال فيها كما قالت قال المتقدمون منهم، ولا هو عينها كما قال القائلون بوحدة الوجود، فلا هو بائن منفصل عن مخلوقاته، ولا هو فيها كما قال القائلون بالحلول، ولا هو عينها كما قال القائلون بوحدة الوجود، كلا ولا فوق السماوات العلى والعرش من رب ولا رحمن. فيقولون تعالى الله أنه ليس فوق العرش رب ولا في السماء إله تعالى الله، عما يقولون علوا كبيرا. قال: والعرش ليس له والعرش ليس عليه معبود سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان، وهذا توضيح للبيت الذي قبله، فليس على العرش رب وإله، وإنما العدم المحض، بل حظه من ربه حظ الثرى منه وحظ قواعد البنيان، قواعد البنيان، حظ العرش من ربه هو حظ الثرى الطين والتراب، وحظ قواعد البنيان التي هي مدفونة في أسفل الأرض فعلاقتها بالرب واحدة، العرش وهذه القواعد المدفونة في الأرض والثرى الذي بين أيدينا حظها من الله سبحانه وتعالى واحد. قال: لو كان فوق العرش كان كهذه الأجسام سبحان العظيم الشان، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هذه شبهتهم، قالوا: لو قلنا بأن الله فوق العرش كما صرحت بذلك الآيات للزم من ذلك أن نقول بالجسمية، أن نقول كهذه الأجسام سبحان الله العظيم الشان، سبحان العظيم الشان. فهذا بيان لشبهتهم في إنكار أن الله تعالى فوق العرش، وهو أنه لو كان فوق العرش لكان محصورا وجسما مركبا محدودا كما زعموا، وهذا تشبيه له بخلقه، ولا يجوز على الله ذلك التشبيه. وقلنا إن سبب ذلك هو قياسهم للخالق تعالى وتبارك على المخلوق الضعيف. نعم. ولقد وجدت لفاضل منهم من قامه في الناس منذ زمان، قال: اسمعوا يا قوم إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان،

من يونس في ظلمة البحر. هذا دليل. فيقول ملخص هذا الدليل، يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نهى عن المفاضلة بينه وبين يونس عليه السلام إنما هو بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به فوق السماء إلى السماء السابعة هو ويونس عليه السلام في الظلمات الثلاث في قعر البحر في بطن الحوت هما بالنسبة إلى القرب من الله سبحانه وتعالى على حد سواء، ولذلك فلا تجوز المفاضلة بينهما. انظروا إلى بعد الاستنباط وسوء الفهم والاستنباط بل والتمحل في فهم هذه النصوص للاستدلال على ماذا؟ على نفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات التي لا تعد كثرة من إثبات صفة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وإثبات صفة استوائه سبحانه وتعالى على عرشه، وإثبات صفة فوقيته سبحانه وتعالى على خلقه وبينونته عنه. وهنا يشير إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل من يهود يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرهه، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه، قال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، وقال: فلان لطم وجهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، والذي اصطفى. قال: يا رسول الله، إنه قال: والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين ظهرانينا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. والحديث رواه البخاري ومسلم. فظاهر الحديث واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفاضلة بين الأنبياء جميعا، حتى لا يظن في أحد من الأنبياء الطعن والقصور، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. إلا أن المفاضلة بين الأنبياء قد تجر إلى تنقص أحد من أنبياء الله سبحانه وتعالى، ولذلك من باب سد الذرائع فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفاضلة بينهم، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو القائل: هو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وخص عليه الصلاة والسلام بخصائص لم يخص بها أحد من الأنبياء، فهو أفضل الأنبياء بإجماع ولا خلاف في ذلك، بل بإجماع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما هو معروف في حديث الشفاعة الكبرى وغيرها العظمى وغيرها من الأدلة. فأيضا الحديث تلاحظون أنه جاء في النهي عن المفاضلة بين الأنبياء عموما، وهذا واضح، وجاء أيضا بالتنصيص على النهي عن المفاضلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام، وهو الأصل في القصة. وكذلك جاء النهي عن المفاضلة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين يونس عليه السلام، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عنه قوله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيخشى أن يتوهم بعض الناس من كون يونس عليه السلام لم يستطع الصبر على أذى قومه والتحمل في سبيل الله عز وجل حتى غضب وتركهم وانصرف، فأصابه ما أصابه من القصة المعروفة، خوفا من أن يقع أحد في يونس عليه السلام بسبب هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بينه وبين يونس عليه السلام. أما هؤلاء الذين في قلوبهم مرض فانظروا كيف يستنبطون من مثل هذا النص ويحرفونه، يحرفون الكلمة عن مواضعه من أجل تبرير بدعتهم وضلالتهم التي هي أبعد ما يكون دلالة من هذا النص الذي ترونه بين أيديكم. فهذا هو مراد المصنف حينما قال: ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زمان، قال اسمعوا يا قوم إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان. ماذا قال؟ لا تحكموا بالفضل لي أصلا على ذي النون يونس ذلك الغضبان. تلاحظون أن يونس عليه السلام مكث في قومه يدعوهم، فلما لم يستجيبوا غضب وترك، فعاتبه الله سبحانه وتعالى وأصابه ما أصابه كما تعرفون في ذلك. قال: هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش والأكوان. قالوا إن هذا الدليل يرد على المجسمة الذين هم أهل السنة والجماعة، يرد عليهم قولهم بأن الله مستوٍ على عرشه بائن من خلقه عالٍ في سمائه عز وجل. هذا الحديث يقول: ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلقى بكل مكان. رجع إلى مقالتهم بأن الله في كل مكان. قالوا له: بيّن لنا هذا فلم يفعل فأعطوه من الأثمان. هو قال: الدليل عندي لكن ما أعطيكم إياه ولا أبينه إلا بجعل إلا بشيء. قالوا له: بيّن لنا هذا فلم يفعل فأعطوه من الأثمان ألفا من الذهب العتيق فقال في تبيانه فاسمع لذا التبيان. ماذا قال؟ قد كان يونس في قرار البحر تحت الماء في قبر من الحيتان، ومحمد صعد السماء وجاوز السبع الطباق وجاز كل عنان، وكلاهما في قربه من ربه سبحانه إذ ذاك مستويان. فيونس في جوف الحوت في البحر قربه وقرب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه حينما عرج به إلى السماء السابعة سيان، كذا زعم. قال: فالعلو والسفل اللذان كلاهما في بعده من ضده طرفان، إن ينسبا لله نزه عنهما بالاختصاص بلا هما سيان. بلا هنا بمعنى بل هما سيان أو سيان، أي مراد هذا القائل أو مراد هذا القائل أن الله تعالى ينزه أن يختص به علو أو سفل، بل هما سيان سواء في حقه سبحانه وتعالى، ولذلك لا نخص الله سبحانه وتعالى بأنه مستوى على عرشه أو بأنه في سمائه فوق سمائه عز وجل. قال: في قرب من أضحى مقيما فيهما من ربه فكلاهما مثلان، أي أن من كان في العلو يتماثل ويتساوى مع من كان في السفل في القرب من الله تعالى، كما تساوى قرب يونس عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو في العلو. هذا كلام. قال: فلأجل هذا خص يونس دونهم بالذكر تحقيقا لهذا الشأن. يعني لأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى. لماذا؟ لأن يونس نادى وهو في الظلمات، ومحمد صلى الله عليه وسلم نادى وهو فوق السبع الطباق عليه الصلاة والسلام. قال: فلذلك خص يونس عليه السلام. وتعرفون أنه لم يخص يونس عليه السلام، فالنصوص الصحيحة الصريحة الواضحة نهت عن المفاضلة بين الأنبياء جميعا كما ورد في البخاري ومسلم، وكذلك في الحديث المتفق عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بينه وبين موسى في تلك القصة، وكذلك نهى عن المفاضلة بينه وبين يونس بن متى. لكنهم تركوا تلك النصوص التي لا تؤيد ما يريدون، واقتصروا على هذا الأثر الوارد، وإن كان حتى بعض العلماء أظن تكلم فيه. قال: فأتى النثار عليه من أصحابه. وعندكم النسخة هو كما قرأ الأخ بكسر النون، والصحيح الفتح أو الضم، النثار أو النثار. وهو ما تناثر من الشيء، فأتى النثار عليه من أصحابه من كل ناحية بلا حسبان، ظنوا أنه قد انتصر لمذهبهم انتصاراً لم يسبقه إليه أحد، فأكثروا العطاء له على ذلك الدليل. نعم. فأتى النثار عليه من أصحابه من كل ناحية بلا حسبان، فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان، والله ما يرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان. هذا هو الإلحاد حقا، بل هو التحريف محضا أبرد الهذيان، والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخذلان. أمثال ذا التأويل أفسد هذه الأديان حين سرى إلى الأديان، والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى الأركان. سبحانه وتعالى. نعم. يقول رحمه الله تعالى: فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان. الحمد لله، والله الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به من هذا اللعب والتحريف في هذه النصوص. قال: والله ما يرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان. ما يجرؤ ويجسر أن يتكلم بمثل هذا الكلام إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى، فيحرف الكلم عن مواضعه ويتمحل لي النصوص ولي أعناقها لتؤدي أو لتدل على بدعته، ويترك النصوص الواضحة الجلية البينة الدالة على معتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه عز وجل. وهذا هو ديدن أهل الأهواء أيها الأحبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا ديدنهم، وهذه طريقتهم في الاستدلال، أنهم يبحثون عن المتشابه ويؤولون النصوص من أجل أن توافق أهواءهم، ويتركون النصوص الواضحة الصريحة الجلية التي لا يلحقها شك ولا ريب ولا تحتمل صرف مثل هذه المعاني إلى ما تعرف. قال: والله ما يرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان، هذا هو الإلحاد حقا بل هو التحريف محضا أبرد الهذيان. نعم. يقول: إنما قالوه إنما هو إلحاد وتحريف وباطل خالص لا يخالطه أدنى قدر من الحق، وهذا إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى: وذروا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وهو الميل بها عن معانيها الظاهرة التي خاطبنا الله سبحانه وتعالى بها وخاطبنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمها الصحابة ونقلوها كما خوطبوا بها، يأتي هؤلاء في ذيل الزمان ويحرفون الكلم عن مواضعه. هذا هو الإلحاد بعينه حقا، وهو التحريف المحض. طبعا هم لا يسمونه تحريفا، إنما يسمونه تأويلا، كما يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قال: وسموه تأويلا ليقبل، وإلا فهو في حقيقته يعني كلام في حقيقته أنه التحريف، لكن إذا قيل نحرف الآية أو نحرف النصوص ما أحد يقبل منه، لكن لو قالوا نؤول النصوص ونؤول الآيات ونؤول الأحاديث قبلت منهم. لماذا؟ لأن التأويل لفظ مجمل يراد به معان صحيحة ويراد به معان باطلة. فالسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كما تعرفون لا يعرفون من التأويل إلا التفسير ومعرفة ما يؤول إليه الشيء وحقيقته، وهذا هو المعنى القرآني الذي جاء به. أما المتأخرون فخصوا التأويل بالتحريف، وهو صرف النصوص عن معانيها الظاهرة إلى معاني أخرى مرجوحة، فهم يعدلون عن التسمية الصحيحة وهي التحريف إلى تسمية موهمة وهي التأويل، وما فعلوه هو عين التحريف. قال: والله ما بلي المجسم قط قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخذلان، صحيح بكسر الخاء الخذلان، والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخذلان. طبعا هم لا يسمونه تحريفا إنما يسمونه تأويلا كما يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قال وسموه تأويلا ليقبل، وإلا فهو في حقيقته يعني كلام في حقيقته أنه التحريف، لكن إذا قيل نحرف الآية أو نحرف النصوص ما أحد يقبل منه، لكن لو قالوا نؤول النصوص ونؤول الآيات ونؤول الأحاديث قبلت منهم. لماذا؟ لأن التأويل لفظ مجمل يراد به معان صحيحة ويراد به معان باطلة. فالسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كما تعرفون لا يعرفون من التأويل إلا التفسير ومعرفة ما يؤول إليه الشيء وحقيقته، وهذا هو المعنى القرآني الذي جاء به. أما المتأخرون فخصوا التأويل بالتحريف وهو صرف النصوص عن معانيها الظاهرة إلى معاني أخرى مرجوحة، فهم يعدلون عن التسمية الصحيحة وهي التحريف إلى تسمية موهمة وهي التأويل، وما فعلوه هو عين التحريف. قال والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخذلان، صحيح بكسر الخاء الخذلان، والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخذلان. هذا البيت يحتمل معنيين، يحتمل أن المجسم مع شناعة ما قاله وهو تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، ما بلي بمثل هذه البلوى وما قال بمثل هذه المقولة على شناعة مذهبه، يعني المجسم الغالي في تحديد صفات ربه وتصوير كيفيتها وهيئاتها مع فساد طريقته وكونه في الحقيقة يعبد وثنا صورته صورته له نفسه الضالة، إلا أنه مع ذلك لم يبتلى بمثل هذه بلوى هؤلاء المعطلة، بل هم أشد بلوى منهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول مرض التعطيل شر من مرض التجسيم، مرض التعطيل شر من مرض التجسيم، والتجسيم ولله الحمد يعني نادر وقليل في الأمة، أول من قال به أحد الرافضة أظن هشام بن عبد الحكم أو ما يحضرني اسمه الآن، وقليل جدا في يعني أفراد قليلون هم الذين قالوا بالتشبيه، وإلا فالأمة منزهة عنها. أما التعطيل فقل منه من يسلم منه، وخاصة من تلقى هذه العقيدة عن طريق الفلسفة وعلم الكلام، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وقد يقال إنه يعني المجسم هنا بمفهوم أهل البدع وهم أهل السنة، وهم المثبتة للصفات، فهم المعطلة يصفون كل مثبت للصفات بأنه مجسم، والناظم هنا في معرض الانتصار لأهل الحق فقد يستعمل عباراتهم من أجل الرد عليهم، والاحتمالان قائمان، ولعل القول الأول هو الأقرب والله تعالى أعلم. قال والله ما بلي المجسم قط ذي البلوى ولا أمسى بذي الخذلان، أمثال ذا التأويل أفسد هذه الأديان حين سرى إلى الأديان. يقول هذا التأويل وهذا التلاعب في النصوص، وهذا التأويل هنا تأويل المتأخرين وهو التحريف وليس تأويل السلف رحمهم الله، يقول أمثال ذا التأويل هو الذي أفسد الأديان لما سرى إليها. قال وصدق، والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى الأركان، لولا أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبشرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك البشارة أنه لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. هذا الوعد والحفظ من الله سبحانه وتعالى لولا أن الله تكفل بذلك وأثبته لا تهدمت أركان هذا الدين واندرست معالمه. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الطائفة الرابعة، الركب الرابع لا كثرهم الله. هذا الركب وهذه الطائفة كما سيأتي في تصوير المصنف رحمه الله تعالى، وقد أبدع في هذا التصوير. مذهب هذه الطائفة ومذهب طائفة الرابعة من النظار، هؤلاء لما رأوا ما عند الجهمية والمتكلمين من التناقض والبعد عن المنقول من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمعقول السليم، التفتوا إلى أهل السنة فوجدوا عندهم من الدلائل الواضحة والبراهين البينة والميزان الواحد الثابت الذي لا تناقض فيه ولا اختلاف، وقفوا متذبذبين. هؤلاء يقولون بهذا القول وهؤلاء يقولون بهذا القول، لكنهم شاوروا أساتذتهم من الجهمية عن هذا الكلام الواضح البين الذي قال به أهل السنة والجماعة والذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ودل عليه أيضاً العقل السليم ودلت عليه الفطرة. قالوا لا، لا تسمعوا، هؤلاء مجسمة، هؤلاء مشبهة، هؤلاء يشبهون الله بخلقه، هؤلاء يجعلون الله في حيز، هؤلاء يجعلون الله سبحانه وتعالى جسماً، إلى غير ذلك من تلك الألفاظ المشينة التي تجعل النفس تنقبض ولا تستسلم للحق الواضح مهما كان واضحاً بيناً. فوقفوا في حيرة واضطراب من أمرهم، ثم بعد ذلك نسأل الله العافية والسلامة، لما توقفوا واحتاروا بعد ذلك جرهم ذلك إلى الانحلال الكلي والانسداخ من هذا الدين، وهم الزنادقة والملاحدة الذين قالوا لا، لا حلال ولا حرام، ولا نقول لا فوق السماء ولا بين الخلائق، ولكن نتحلل من هذا كله جميعا ونتركه، لأن هؤلاء يقولون شيئا وأولئك يناقضونهم، فتركوا الحق والباطل جميعا، وهؤلاء هم الزنادقة الملاحدة الذين يصورهم المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات فيقول. فصل في قدوم ركب آخر. وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان، قال اسمعوا يا قوم لا تلهيكم هذه الأماني، هن شر أماني، أتعبت راحلتي وكلت مهجتي وبذلت مجهودي وقد أعياني، فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يساري مع أيماني، ما دلني أحد عليه هنالكم ما دلني أحد عليه هناكم، كلا ولا بشر إليه هداني، إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن. أحسنت. هو يبين هذا الراكب أنه لطول يعني بحثه بين الطوائف عن الحق لم يجد من يدله على الحق، حتى اهتدى إلى قول أهل السنة والجماعة الذين أعناهم هنا بأهل الحديث، فيقول وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان، قال اسمعوا يا قوم لا تلهيكم هذه الأماني، هن شر أماني، أتعبت راحلتي في البحث عن الحق، ها، وكلت مهجتي، وهذا يعني في بعض النسخ وهي أقرب للوزن، لكن في بعضها وكل مطيتي، المطية التي هو عليها، لكن المفروض أن يقول وكلت مطيتي، لكنه يكسر الوزن، فقال وكل مطيتي وبذلت مجهودي وقد أعياني، هذا البحث عن الحق، فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يسار مع أيماني، بحثا يبحث عن الحق، ما دلني أحد عليه هناكم، ما وجدت أحدا يدلني على الحق، كلا ولا بشر إليه هداني، إلا طوائف بالحديث تمسكت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم تعزى مذاهبها إلى القرآن، أي لنصوص الكتاب والسنة. قالوا تفضل. قالوا الذي تبغيه فوق عباده فوق السماء وفوق كل مكان، وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان، وإليه يصعد كل قول طيب وإليه يرفع سعي ذي الشكران، والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعرج عند كل أوان، وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن، وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان، وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعيان، وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنثني بأمان، وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواصٍ ثاني، بل فطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان، ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان. نعم، يقول: قالوا أهل الحديث الذين كان يبحث عنهم ماذا قالوا له؟ ذكروا بعض الأدلة الواضحة الجلية المثبتة لعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وقائمة على الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقالوا: الذي تبغيه أن تبحث عن ربك سبحانه وتعالى، قالوا: الذي تبغيه فوق عباده، فوق السماء وفوق كل مكان. هم هناك يزعمون لأن لو أثبتنا أن الله في السماء على السماء ومستوى على عرشه، ها، أن يلزم أن يكون محاطاً تعالى الله بالمكان ووصفه بالمكانية. فهو يقول هنا لأن الله سبحانه وتعالى فوق كل مكان، المكان المخلوق الله سبحانه وتعالى منزه عنه فوق كل مكان. قال: وهو الذي حقاً على العرش استوى، مع أنه فوق خلقه سبحانه وتعالى بائن منهم، هو الذي حقاً على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان. وتعرفون أن الله سبحانه وتعالى أثبت استواءه على عرشه في 7 آيات من القرآن الكريم، والمعطلة والمؤولة يؤولون هذا الاستواء بالاستيلاء. فهنا تلاحظون أن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يردف مع إثبات الاستواء الوارد في نصوص الكتاب والسنة بيان حقيقة الاستيلاء الذي يزعمونه. فقال: وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان، لم يستولي على العرش فقط وإنما استولى على جميع المخلوقات. فتقييد الاستواء، تفسير الاستواء بالاستيلاء للعرش فقط، هذا من التنقص في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله مالك مستول لجميع الأكوان كلها وليس على العرش فقط كما زعم، وإنما هو مستو على عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه. ولعله يأتينا فيما سيأتي المصنف تكلم على قضية صفة الاستواء والكلام عليها بما لا نستعجل الكلام عليه هنا، وهذا أمر واضح لدى الجميع. قال: وإليه يصعد كل قول طيب، وإليه يرفع سعي ذي الشكران. إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فقول أو إثبات صفة الصعود هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى وارتفاع الأعمال الصالحة والأقوال الأعمال الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا كله دليل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. قال: والروح والأملاك منه تنزلت وإليه تعرج عند كل أوان. كونها تتنزل الروح والملائكة كما قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، دليل على علو الله سبحانه وتعالى. وكذلك عروجها وصعودها إلى الله عز وجل دليل على علو الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه. قال: وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن. هذا في إشارة إلى حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربكم حيي كريم. سبحانه، إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أن يردهما صفرا. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه ووافق الذهبي وإسناده حسن، حسن الشيخ الألباني أيضا في صحيح الجامع وغيره، لأن بعض العلماء أو بعض الناس تكلموا فيه، فالحديث أقل درجاته أنه حديث حسن. وقضية الفطرة ورفع اليدين إلى السماء سيأتي لها زيادة بيان وقصة مع هذا الفاضل الذي ذكر الدليل السابق، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في حينه بعد قليل. قال، وهذا أيضا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى: وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان. أيضا عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى كما هو معلوم في السير في حادثة الإسراء والمعراج. ثم قال هنا: فقدرت من قربه من ربه قوسان. وهذا الله أكبر، الحمد لله، لعلنا نكتفي بهذا القدر عند هذه الأبيات. وهنا يعني بعض الأسئلة اللي وردت من الأخوان لا نطيل عليكم فيها. أحد الأخوة، ما السؤال الأول أنا ما استطعت أن أقرأه، كان الثاني يقول: هل للجهمية وجود الآن؟ وإن كان لهم وجود فتحت أي مسمى يدخلون؟ أما لهم وجود الآن فنعم لا شك، فللأسف بل الكثرة لهم الآن، ومتأخر الأشاعرة كما قلنا هم يوافقون الجهمية في هذا الكلام، في نفي صفة العلو لله سبحانه وتعالى والاستواء. وأنتم تقرؤون وترون أن المكتبات تنفث من هذه السموم بين الفينة والأخرى لبعض المؤلفين الذين يشنعون على أهل السنة والجماعة ويكفرونهم أحيانا، يصل بهم الأمر إلى تكفيرهم وغير ذلك من الأمور. من آخر الأمثلة هذا ما يسمى بحسن السقاف وكتاباته المليئة بالتجهم وتقرير عقيدة الجهمية، هذا مثال واضح حي. من يسمون بالأحباش الآن هم من غلاة الجهمية في لبنان، يكفرون أهل السنة. أما من عداهم مثل عموم الأشاعرة متأخر الأشاعرة فكلهم يقولون أو يوافقون الجهمية في نفي صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وهذه للأسف هي العقيدة المقررة الآن في الأزهر وفي معاهد المختلفة في شتى بقاع العالم، فلا يثبتون صفة الاستواء لله عز وجل ولا إثبات العلو لله عز وجل، وإنما هم في حيرة. بعضهم لما إذا سئل أين الله يقول ما بعرفش، لكن هنا بيقولوا في السماء، نسأل الله العافية والسلام. يعني هذا من حملة الدكتوراه يمكن في تخصص العقيدة، ومع ذلك يقول ما بعرفش، ما أقدر أقول الله في السماء ولا ليس في السماء ولا في أي مكان، وهذا عقيدة الإيش الجهمية. لكن هنا بيقولوا في السماء، ليش هنا بيقولوا في السماء؟ وإلا الله سبحانه وتعالى هو القائل بذلك: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وغيرها من الآيات. فعلى سبيل يعني الطرفة، أحد الإخوة من معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها كما تعرفون يتعلمون مبادئ علومهم على غير عقيدة أهل السنة والجماعة، فلما جاء ويعني بدأ يعني عرف بعض الشيء، قيل له إن الله سبحانه وتعالى في السماء، أي على السماء سبحانه وتعالى، وفي هنا بمعنى على، قال أبدا، الله في كل مكان، العقيدة التي آمن بها. فكان أستاذه لطيفا في إقناعه، لأن مثل هذا تربى على هذه العقيدة، ومن صعوبة بمكان أن تستل منه بالقوة. فقال أبدا، الله في كل مكان. قال متأكد أنت؟ قال نعم. قال طيب أجل، أنا حافظ لسورة من القرآن أريد أن أقرأها عليك، فأرجو أن تصحح إن أخطأت. قال تفضل. فبدأ في سورة تبارك حتى وصل إلى قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء؟ فقال: أأمنتم من في كل مكان أن يخسف بكم؟ أعوذ بالله، أأمنتم من في السماء؟ قال لا يا أخي أخطأت. أأمنتم من في كل مكان أن يخسف بكم الأرض؟ قال يا أخي كيف القراءة هذه؟ قال طيب أنت ما تقول إن الله في كل مكان؟ نأخذ بقولك أو نأخذ بما في كتاب الله عز وجل. فكانت هذه سببا في هدايته ورجوعه إلى الحق، والحمد لله. فيا أخوان، يعني من ابتلي بشيء من مثل هذه اللوثة وتربى عليها، من الصعوبة بمكان أن ينقلع أو يقلع عنها إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية، لكنه يحتاج إلى شتى الوسائل في سبيل إقناعه ورده إلى الحق. يقول الأخ: ألا يكون النهي عن المفاضلة لقوله تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم؟ لا شك أن هذه أيضا من أسباب النهي عن المفاضلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يونس ابن متى، حتى لا يفهم منها التنقص ليونس عليه وعلى نبي الصلاة والسلام. أخ يسأل عن الحقيقة المحمدية. هذا الموضوع الحقيقي يحتاج إلى محاضرة مستقلة. احنا ذكرنا أن هذه من عقيدة القائلين بوحدة الوجود، وهي من أوائل من قال بها الحلاج وأخذها عنه ابن عربي، وهي للأسف موجودة عند أغلب الصوفية إلى يومنا الحاضر. خلاصتها أن محمدا صلى الله عليه وسلم إخراج النبي عن بشريته، ويقولون إنه خلق من نور، وأنه خلق قبل البشر وقبل آدم عليه السلام، ويستدلون على ذلك يؤولون بعض الأحاديث، بعضها صحيح لكنه لا يدل على ما يستدلون به، وبعضها مكذوب الموضوع الذي هو صريح في ما يستدلون عليه، ومن أجلك خلقت السماوات وخلقت الأرض وإلى آخره من هذه الأمور. فخلاصة الحقيقة المحمدية الزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البشر، وإنما هو نور ومخلوق. من قال بأنه مخلوق؟ مخلوق قبل آدم عليه السلام وقبل الخلق كله، هذا من قال بأنه مخلوق. وللأسف أن هذه الصورة وهذه العقيدة لا زالت موجودة إلى يومنا الحاضر، ولعله أن يكون هناك مناسبة للتفصيل فيها إن شاء الله. أخ يسأل ويقول: هل هناك وجه شبه بين الوجودية والحلولية؟ طبعا الوجودية مذهب فلسفي معاصر، والحلولية قديم ولا زال يعني له وجود، لكن فيه خلاف بين هذه وتلك، لأن الوجودية قائمة على إنكار الخالق أصلا، على إنكار الخالق أصلا. والوجودية أقرب ما تفسر بأنها الدهرية، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فبينهم يعني بعض جوانب الالتقاء وبعض الخلاف. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون